من المسائل أيضا عندنا غسل اليدين إلى المرفقين. هذه المسألة يا أخوان فيها أشياء يحتاجها كثير من الناس قد يغفل عنها. ما هي؟ تجده يقول أنا أول ما بدأت غسلت الكفين ثم تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي، الآن أشرع في غسل اليدين إلى المرفقين. فيبدأ من وين؟ يبدأ من بعد الكفين، يظن أن الكفين قد غسلهما في أول الأمر فلا حاجة يعيد مرة ثانية، يغسل من بعد الكفين إلى المرفقين، يبدأ يغسل هذا ويترك الكفين. نقول هذا إخلال بالوضوء وخطأ. لابد عند غسل اليدين أن تستوعب اليد من أطراف الأصابع من الأظفار إلى نهاية المرافق تستوعب، فلا بد من غسلها كاملا، لا بد من غسلها كامل. أما تقول غسلت الكفين قبل ذلك، نقول هذا لا يكفي، غسلها كان سنة وهذا فرض، هذا فرض، فلا بد أن تأتي بالفرض كاملا. السنة مضى وقتها وانتهى، ولو تركتها في وقتها ما علي ليس عليك حرج، لكن هذا فرض. لو غسلت جزء من أيديك لم يصح. بعض الناس تجده خاصة في فصل الشتاء تجد عليه ملابس ثقيلة فلا يستوعب المرافق، فيغسل اليدين والمرافق لم يصبها ماء، فنقول وضوءك خطأ لم يتم. وهذه أخطاء يقع فيها كثير، وشاهدنا أناس كثيرين ما يخرج المرفقين إلى النهاية، بل من السنة أن تزيد على المرفقين، من السنة أن تزيد على المرفقين، ومع ذلك تجده يخل في مثل هذا الأمر، أو قد يكون الماء لم يستوعب اليدين مع جوانب اليدين ما فيه ليس فيها ماء. ولذلك من السنة أن تتوضأ وتثلث في وضوءك، تثلث ثلاث مرات حتى يصيب الماء يصيب اليد كاملا وتستوعب المرفقين وأطراف الأصابع. هذه أشياء قد يغفل عنها كثير من الناس.